ما هقيت إن البراقع يفتنني لين شفت ضبا النفود مبرقعتي الله أكبر يا عيون نظرني فاتنات ناعسات ساحراتي عاد كيف اطرحني راح عمري مني ودتهن في واتي كان مما صابني معالي جني الوكاد اني خطير بل مماتي في هواه يا سعد كيف اطرحني راح عمري من مودته في واتي كان من مصابني معالي جني الوكاد اني خطير بل مماتي الوكاد اني خطير بل مماتي يا سعد خبر ظريف الطول عني كان وده لي بعمر بل حياتي كان من مصابني معالي جني الوكاد خطير بل مماتي يا سعد خبر ظريف الطول عني كان وده لي بعمر في الحياة سعد خبر ظريف الطول عني كان وده لي بعمر في الحياة من لاحظني بس هوجس بهوى واني ما تركني هاجسي لو بصلاتي يا سعد خبر ظريف الطول عني كان وده لي بعمر في الحياة من لاحظني بس هوجس بهوى واني ما تركني هاجسي لو بصلاتي We'll be right back. عين شفت ضبا النفود ومبرقعتي. الله أكبر يا عيون نظرني فاتنات النعسات ساحراتي. ما هقيت إن البراقع يفتنني ألين شفت ضبا النفود مبرقعتي. الله أكبر يا عيون نظرني فاتنات النعسات ساحراتي.